لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل أن نبدأ يعني درسنا ننوه إلى أن يعني الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون موعد الدرس بعد المغرب إن شاء الله تعالى، نظرا لتأخر يعني الوقت ويعني تأخر وقت الدرس على يعني بعض إخواننا. فإن شاء الله تعالى ستكون الدروس كلها إن شاء الله تعالى ابتداء من الأسبوع القادم كلها من بعد المغرب بإذن الله تعالى. درس يعني مسجد يعني أم القرى سيكون بعد العشاء غدا، لكن بعد ذلك يكون إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله تعالى. كل الدروس إن شاء الله ستكون بعد المغرب كلها إن شاء الله تعالى. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الطب، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال باب السحر، قال باب السحر، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة، قال وجف طلعة أو وجف طلعة ذكر، وجف طلعة ذكر، قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قالت رضي الله عنها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، أي أتى هذه البئر، ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. قال باب السحر، هذا تبويب الإمام النووي رحمة الله عليه على هذا الحديث في كتاب مسلم. ويعني هذا التبويب يعني والله أعلم لعل يعني كان الأفضل والله أعلم أن يقال ما جاء في السحر، ويعني كما بوب مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد قال باب ما جاء في السحر، لأن يعني هذا ربما يوهم عند الجاهل إقرارا، ربما يوهم عند الجاهل إقرارا باب السحر، فالجاهل ربما يتوهم أن هذا باب معقود لإقرار مثلا يعني السحر أو نحو ذلك وهكذا. أو كان يقال باب ذم السحر أو باب حرمة السحر أو نحو ذلك، والله أعلم. قال باب السحر، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. هذا الحديث عليه اعتراضات من بعض الناس، سواء من أهل البدع أو من ربما ظن أن هذا هو الخير وأن هذا هو الصحيح فاعترض بمثل هذه الاعتراضات. وهذا الحديث في الجملة يعني عليه اعتراضان لبعض الناس. الاعتراض الأول في مسألة حقيقة السحر، في مسألة حقيقة السحر، فبعض أهل البدع قالوا السحر ليس له حقيقة وليس له وجود، والحديث يرد ذلك، والحديث يرد ذلك فضلا عن أدلة القرآن فإنها ترد ذلك. وسيأتي معنا كلام للإمام النووي رحمة الله عليه في الرد على ذلك، وأن السحر ثابت وموجود وعليه الأدلة. الاعتراض الثاني أن بعضهم اعترض على أن هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه في متنه ما يقدح في مقام النبوة، ما يقدح في مقام النبوة. كيف يسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يسحر وهو الذي يوحى إليه ويحمل الوحي إلى الناس، وقوله وفعله يؤخذ به الدين يعني إلى الناس ونحو ذلك، فكيف يسحر وهو في هذا المقام هو مقام النبوة؟ فهذه الاعتراضات خصوصا الأول فيه تفريعات، الأول خصوصا فيه تفريعات، يعني حتى من يقولون بإثبات السحر بعضهم أثبت السحر ثم يعني انحرف في يعني مسألة يعني السحر، ما هو السحر وما هي حقيقته ونحو ذلك. ولذلك لابد لنا من وقفة مع يعني هذين الأمرين، لكن نشرح الحديث شرحا مجملا أولا ثم نقف مع هذه المسائل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق، يعني هذا اليهودي عمل سحرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ابتداء فيه إثبات وجود السحر. قالت يهودي من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم، قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. هذا هو السحر الذي فعله هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه كأنه فعل الشيء وهو لم يفعله، يعني هل فعلت كذا أم لا. في بعض الروايات حتى كان يخيل إليه أنه أتى أهله أم لا، أتى أهله أم لا. فابتداء هذا الحال كان بعيدا عن عقله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا مسلط على بدنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أعماله الظاهرة، على أعماله الظاهرة، فإنما كان هذا عبارة عن سحر أثر بحيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل هو أتى أهله فيحتاج إلى أن يغتسل أم لا، ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا لابد من حمله على أن هذا لم يستمر، يعني ممكن يكون يوم نحو ذلك، يومين نحو ذلك، لكن لا يستقر ولا يستمر لمقام النبوة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه أتى أهله وهو لم يفعل، وهذا هو الذي كان سحر. نعم. قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وهذا فيه دليل على أن السحر له تأثير، على أن السحر له تأثير، وأنه ربما يؤثر على الأبدان وعلى العقول وعلى الأمزجة ونحو ذلك، وهذا يتنوع باختلاف أحوال السحرة، باختلاف أحوال السحرة وما كان لهم من قدرات في الشر وفعل ذلك من الشر. ولا ينبغي للمسلم أن يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سحر فكيف بنا نحن مثلا. فالبعض مثلا يقول طيب ما أنا أنتم تقولون يعني المسلم ما دام في ذكر لله وهو نحو ذلك وفي حصن من السحر ونحو ذلك، فكيف ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله ذكرا، بل كان لا يتوقف عن الذكر وهو نائم صلوات الله وسلامه عليه، حتى كما قال تنام عيني ولا ينام قلبي، فكيف يكون السحر له هو صلى الله عليه وسلم هو على هذا الحال، فكيف بنا نحن؟ والجواب على ذلك أن هذا أجراه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم لحكم عظيمة جدا. ومن أعظم هذه الحكم أن هذا لبيان بشريته، أنه بشر صلى الله عليه وسلم، تجري عليه العوارض مثل الأمراض ونحو ذلك تجري عليه. ثم كذلك هذا أيضا لأجل أن يعرف عظيم شر السحر، حتى أن هذا السحر وصل إلى سيد الذاكرين صلوات الله وسلامه عليه. لكن هو صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علم أمته كيف يتحصنون من هذا، كيف يتحصنون من هذا، وجعل صلى الله عليه وسلم في أمته حصونا يتحصن بها المسلم أمام السحرة وفي مواجهة السحرة ونحو ذلك، وهي بفضل الله سبحانه وتعالى مانعة، بفضل الله سبحانه وتعالى. ومنها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم البقرة تبطل البطلة، البطلة السحرة ومن يقومون على مثل هذا من الشياطين، البقرة تبطل البطلة تقضي على ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كذلك التعاويذ التي تتحصن بها من مثل هذه الأعمال. قالت رضي الله عنها حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا. في إشارة لطيفة جدا هنا وأيضا عظيمة جدا إيمانية هنا في كلام عائشة، وهي وأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون هو حال المسلم، يعني سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وأعظم من ذكر الله تعالى لم يكتفي بأنه ذاكرا مقيما للعبادات وكذا ونحو ذلك، لا، بل تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، دعا ثم دعا ثم دعا. ولذلك فيه كما يقول يعني الإمام النووي رحمة الله عليه من الفوائد، يعني يقول الإمام النووي رحمة الله عليه وفيه أن هذا هو سبيل المؤمن أن هذا هو سبيل المؤمن إذا أصابته البلايا والمحن، أنه يكون في دعاء دائم ويكرر ويكثر من ذلك، يعني لأجل أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنه كربه وما هو فيه. قالت: ثم دعا ثم دعا دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: أنا كنت في دعائي هذا أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل لي مما أنا فيه مخرجا. قال: أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قال: جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. وفيه أن الملائكة تتصور في صور الرجال والناس. نعم. قال: فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور، يعني أصابه سحر. قال: من طبه؟ الملك يقول للملك الآخر: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ يعني بماذا كان السحر؟ لأن السحر عادة يتخذون أشياء لأجل أن يكون عليها السحر، وهذه الأشياء غالبا ما تكون من آثار الإنسان نفسه المسحور أو الذي يريدون إيقاع السحر عليه، فيأخذون من آثار هذا الإنسان ثوبه مثلا، شعره، كذا نحو ذلك. قال في مشط ومشاط. المشط معروف وهو ما يرجل به الرأس، ومشاطة، والمشاطة هي الشعر المتساقط من اللحية أو من الرأس. الإنسان هو بيمشط شعره أو رأو لحيته فيتساقط بعض الشعر. في مشط ومشاطة، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم رجل رأسه أو لحيته بقي فيها بعض الشعر، هناك من أخذ هذا المشط وهذه المشاطة ووصلها إلى هذا السحر، أوصلها إلى هذا الساحر. ولذلك قال: في مشط ومشاطة. قال: وجف طلعة ذكر. وجف طلعة ذكر، جف طلع الذكر، الجف في رواية وجب طلعة ذكر. الجف أو الجب هو الوعاء، هو الوعاء. جف طلعة ذكر وعاء النخل، يعني في جزء معين في النخلة، فهذا الطلع وعاؤه هذا جعل فيه هذا الساحر هذه المشط وهذه المشاطة، ثم فعل ما فعل من يعني السحر عليه. ثم وضعه في بئر، ثم وضعه في بئر مهجورة. وهذه عادة السحرة، وكلما ازداد يعني إجرام الساحر كلما يعني فعل أفعالا في السحر يكون فيها شر أشد والعياذ بالله. فهذا فعل هذا السحر في هذه أو في هذا الجب اللي هو الوعاء أو اللفافة هذه، ووضعها في بئر مهجورة، في بئر مهجورة. والظاهر أنه هو وضعها في قاع البئر بحيث أن ما أحد يتصور ولا يتخيل أن هناك شيء، لأن بئر فيها شوية مية، دي البئر المهجورة، وتبقى مية غالبا يعني لا تصلح للشرب، ولا أحد يقترب من يعني هذه البئر لأجل أن يأخذ منها شيئا، وعليه فيضمن هذا الساحر بقاء هذا الإيش السحر على ما هو عليه، لا يعبث به أحد، لا يبطله أحد ونحو ذلك. قال: فأين هو؟ يعني الملك بيسأل الملك الآخر: فأين هو السحر هذا؟ أين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. في بئر ذي أروان، يعني في منطقة فيها بئر اسمه ذي أروان، وهذا البئر كان يعني كما ذكر النووي كان في بستان بعيد متطرف بعيد عن المدينة، مكان يعني لا يرتاد الناس إلا قليلا، بحيث أنه يضمن أن محدش يصل إلى هذا السحر. وهذه عادة السحرة كما ذكرنا، وأحيانا بعض السحرة يجعل السحر قريبا من المسحور، وغالبا ما يكون هذا يعني لضعفه في الشر أو في إضرار يعني المسحور، فيحتاج إلى أن يكون السحر قريب من المسحور بحيث يجعله في بيت المسحور مثلا، في فراشه، في مثلا أمتعته، نحو ذلك. ومع ما نقول هذا لكن ينبغي على المسلم، لأن البعض احنا احيانا يعني الشيطان يوسوس له في قلبه وصدره فيمتلك يتملك الخوف وكذا ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني اعلم ان السحر مهما قوية ومهما كان فهذا كل من كيد الضعيف، هذا كل من كيد الضعيف. ولذلك فبإذن الله تعالى حتى وإن لم يصل المريض أو المسحور للسحر أو مكان السحر، فإنه بإذن الله بطاعته لله وكثرة ذكره وكثرة تحصنه بالله تعالى يعني يضعف هذا السحر إلى أن يبطل بإذن الله تبارك وتعالى. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، يعني أتى هذه البئر، ودي أسرع طريقة للقضاء على السحر، أسرع طريقة أنه يعثر على السحر نفسه ويتم إتلاف هذا السحر ونقد يعني ما فيه من يعني نفث وكذا والعياذ بالله من الشر، فيتم إتلاف ذلك وإبطال ذلك، هذه أسرع طريقة. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، كأن بيصف لها يعني البئر والعياذ بالله اللي كان فيها البتاع، فبيقول لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني يشبه الماء الذي كانوا ينقعونه للحناء، الظاهر أن نبات الحناء كان بينقع أولا ثم يعالج بطريقة أو بأخرى، المهم يعني الماء متغير شكله متغير لأنه ماء غير صالح للشرب. ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، النخل المحيط بهذه البئر لأنها بئر مهجورة ولا أحد يرتدها ولا يوجد أحد يستعملها، حتى النخل المحيط بها نخل مهجور، قال لكأن نخلها رؤوس الشياطين. نعم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أحرقته، أفلا أحرقته يعني هذا السحر؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. أما أنا فقد عافاني الله، يعني من غير حاجة إلى استخراج هذا السحر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا أيضا لإبطال هذا السحر، وهو أنه دفن هذه البئر، دفنها بحيث أن هذا كان من سبل إبطال هذا السحر. وفي قول عائشة كذلك أفلا أحرقته دليل على جواز فعل ذلك، على جواز فعل ذلك، وهو استخراج السحر وحرق هذا السحر وإتلافه. لكن بعض العلماء ينصحون بأنه إذا استخرج نقد أولا ولو قرئ عليه القرآن أو نقع في ماء مقروء عليه القرآن، وخصوصا يعني المواضع التي فيها يعني آيات تتعلق بالسحر، فإن هذا حسن، يعني هذا خير، بحيث أنه لا زيادة في تأكيد نقد وإبطال هذا السحر. فلو أخذه ووضعه في ماء وقرأ على هذا الماء، أو قرأ على الماء ثم وضعه في الآيات التي تتعلق بالسحر من الآيات في القرآن عموما المتعلقة بالسحر، فإن هذا نافع بإذن الله تعالى. ثم إن شاء نقضه ودفنه أو أحرقه. نقضه يعني يهده خالص، ما يخليش فيه حاجة خالص. لو كان مثلا عبارة عن أوراق، أحيانا بعض السحرة بيبقى السحر عبارة عن أوراق مكتوبة، يوم يكتب فيها يعني إشارات وعبارات بألفاظ الشيطان هو الذي أملاها عليه، وربما ظاهر بعضها كأنه قرآن، حتى أنك تجد بعض الناس البسطاء يظنه قرآنا. يعني أنا وأنا صغير أنا أذكر كان موضوع السحر ده كان منتشر جدا زمان، فأنا أذكر أنني كنت أرى ذلك يعني في الناس من حوالينا ونحو ذلك، كان هذا يبقى موجود في بعض البيوت، وكان الناس يظنونها قرآنا، يفتكروا قرآن، وكان يعني كثير من الناس نسأل الله العافية يفعلونه، وخصوصا سحر العطف، وخصوصا سحر العطف وهو سحر العطف للقلوب. كثير من الزوجات قديما أول نصيحة تأخذها من أمها بعد ما تتجوز على طول، أمها تروح للساحر تعمل لها السحريات وحطيه في المرتبة بقى تحت الراجل منايم، يتحط في المرتبة. ده كان غالب الأسحار اللي كانت بتبقى موجودة، سحر يتحط في المرتبة، يتحط في المخدة نحو ذلك، في الدواليب، في كذا نحو ذلك، بحيث ان ده سحر عطف قلوب. وكان هذا عند كثير من الناس يظنون أنه خير، بل بعضهم كان يقول ده مكتوب في قرآن. وبالفعل تفتح هذا السحر تجد فيه بعض آيات من القرآن لكنها مكتوبة بطريقة كفرية، والعياذ بالله. إما أنه يخلط الآيات ويعكسها ويدخل فيها كلام آخر غير معروف، أو أنه يكتبها بطريقة عكسية ونحو ذلك، بصور مختلفة، ويعني طبعا لهم طريقة في الكتابة والأسلوب وألوان الأحبار ونحو ذلك. فهذا كله لا يخيفك ولا يعني يقلقك، الله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. كرهت أن أثير على الناس شرا، بعض العلماء يقولون أنه هو صلى الله عليه وسلم اكتفى بأنه عرف مكانها فقط ولم يسعى في استخراجها حتى لا يشاع ذلك في الناس، ويظل الناس يفعلون هذا في أحوالهم، دا يروح مكان دوت ودا يروح مكان دا ويقعد يحفر ويبحث ونحو ذلك، فيفتح على الناس باب شر فيما بينهم، فخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. وبعض الناس قالوا أنه ما أراد أن يثار الأمر ويعرف في الناس خشية يعني ما يتوهمه الضعفاء ونحو ذلك، والله أعلم. نرجع بقى إلى المسائل التي أثرنا حولها الكلام في أول الحديث، وهي الاعتراض من بعضهم على حقيقة السحر ابتداء، أو الاعتراض من البعض الآخر على كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأذكر يعني من كلام الإمام النووي رحمة الله عليه يعني بعض ما يتعلق بهذه المسألة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال الإمام المازري رحمه الله: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك. عجيب جدا أمر من ينكر السحر، كيف وأن الله عز وجل ذكر في كتابه ما يدل على إثبات السحر، ما يدل على إثبات السحر. نعم. قال: ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق له، يعني اللي بينكر ذلك. وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، مش كده؟ إنه في آيات سورة البقرة قال الله عز وجل: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الجزء الأخير ده من الآية يدل على أنه له تأثير ولا ما لهش تأثير؟ له تأثير. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، حديث اللي بين أيدينا يعني، وبإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، إن السحر ده كان عبارة عن أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال. إحالة كونه من الحقائق محال يعني ماذا؟ إن اللي بيستحيل عنده يعني يقول لا ما فيش حاجة اسمها سحر، وإنه يقول لا ما فيش ملوش حقيقة، ده محال، لأن أدلة الكتاب والسنة وواقع الناس يدل على هذا. قال: ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. وإن كان عبارة أن الله تعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق، فالإمام النووي رحمه الله بيقول إنه الساحر لا مانع إنه تخرق له العادة بكلام بيقوله من الشر ونحو ذلك، وهذا الكلام من الشر الله عز وجل جعل يعني سننا معينة في الكون إن يخرق له به العادة. وإن كان هذا الكلام والله أعلم فيه نظر يعني إنه الساحر على الأصح لا تخرق له العادة، وإن أتى بشيء غريب وبعيد عن عادة الناس نعم، لكن لا تخرق له العادة، وإنما هذا من أمور العادة، لكن الله عز وجل جعل بسبب شر هو يرتكب وأسباب ونحو ذلك يفعلها، جعل له جريان هذه الأحوال وهذه الأسباب، وإلا فغيره يفعل هذا وغيره يفعل هذا من السحرة. ولذلك الإمام القرطبي رحمة الله عليه أشار في كلامه عن السحر إلى الاعتراض على يعني قول من يقول أن الساحر تخرق له العادة. فالإمام القرطبي يقول في كلامه، يقول: دل القرآن في غير آية والسنة في غير ما حديث على أن السحر موجود وله أثر في المسحور، فمن كذب بذلك فهو كافر مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومنكر لما علم بالعيان. ثم إن المنكر للسحر إن أنكره في السر فهو زنديق. المنكر للسحر لو أنكره في السر يعني في اعتقاده، هو معتقد أنه مش حاجة اسمها سحر، حتى لو كان بيقول بلسانه أنه في سحر لكن معتقد ذلك، يقول فهو زنديق. كلمة زنديق العلماء كانوا يعبرون بها عن من يبطن الكفر وإن أظهر الإسلام. قال: وإن أنكره في الظاهر فهو مرتد. والسحر عند علمائنا حيل صناعية تكتسب بالتعلم، إلا أنها لخفائها ودقتها لا تحصل إلا لآحاد الناس، ومادته معرفة خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأزمان ذلك، وأكثره تخيلات لا حقيقة لها تعظم في عين من لا يعرفها، كما قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني القرطبي يقول إن أكثر هذا منهم بيكون عبارة عن تخيلات، يعني ليست حقائق. وكلمة ليست حقائق مش معناها ان السحر مش ثابت، لا، فعل بعض السحرة بيبقى عبارة عن ماذا؟ سحر تخيل. ولذلك السحر أنواع، السحر أنواع، منه ما هو تخيل للإيش؟ للعيون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكن هي في الحقيقة مش حيات ولا حاجة، ده هم سحروا أعين الناس. وليس معناه إن هو ده بس السحر، مثل ما قال بعضهم إن السحر محصور في إيش؟ في سحر التخييل فقط. بعضهم قال إن السحر محصور في سحر الإيش؟ التخييل فقط، وهذا خطأ شديد جدا. وكان يعني من بين وجوه الاختلاف في الحقيقة، يعني احنا مش من باب يعني نقصد ذم حد، لكن من كان من بين وجوه الاختلاف يعني بين الدعوة السلفية وبين يعني دعاة يعني أنصار السنة حفظهم الله تعالى جميعا، أنهم كانوا يتبنون هذا الرأي في وقت لوقت طويل جدا، وإن كان في الفترة الأخيرة يعني حصل تغيير، يعني كانوا يتبنون هذا من حيث منهجهم في مسألة السحر، أنه كانوا يقولون أن السحر هو عبارة عن التخيل فقط، وهذا غير صحيح. والسحر له أنواع كثيرة، منها التخيل ومنها التأثير على الـ الـ الـ الـ الأبدان وربما العقول، وهذا يكون بألوان مختلفة من السحر، منه سحر الأدواء والتدخين وكذا، ومنه سحر الإيحاء، السحر اللي هو بيستعمله بعض السحرة بالإيحاء النفسي، إنه يستعمل بعض الطرق الإيحاء النفسي يقوم يؤثر على الإنسان، ومنه السحر الذي يكون بالمواد الكفرية التي يفعلونها ويتقربون بها إلى الشياطين فتعينهم الشياطين على ذلك ونحو ذلك. نعم. فالإمام القرطبي رحمه الله يقول، قال: ومادته معرفة خواص الأشياء، مادة السحر يعني معرفة خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأزمان ذلك، وأكثره تخيلات لا حقيقة لها تعظم في عيون من لا يعرفها، كما قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وتكون في عين الناظر. قال وعبر عن ذلك بقوله تعالى: وجاءوا بسحر عظيم، لأن الجبال لم تخرج عن حقيقتها بخلاف العصي، لأن الحبال لم تخرج عن حقيقتها بخلاف العصي، يعني الحبال اللي هم رموها خرجت عن حقيقتها، هي حبال، وموسى عليه السلام عرف بعد كده أنها حبال، وإن كان موسى في أول الأمر شافها إيش؟ شافها حيات، فأوحى الله إليه أن دي مجرد يعني تخيل للناس ونحو ذلك. ولذلك لما موسى ألقى بالعصا تحولت العصا حقيقة إلى حية حقيقة، بخلاف الحبال، الحبال لم تتحول إلى حيات، هي حبال هي. لكن السحر كان عبارة عن ماذا؟ تأثير على عيون الرائين المشاهدين، فرأوا الحبال حيات، فده نوع من السحر. أما فعل موسى عليه السلام فهذا كان خرق للإيش؟ للعادة، خرق للعادة، أخرج الله عز وجل سنة العصا إلى شيء آخر، أو حول العصا إلى شيء آخر. ولذلك العلماء أيضا يتناولون مسألة، وهي: هل الساحر يقدر على تغيير الحقائق؟ الجواب: لا، لا يقدر على ذلك. ولذلك هو يؤثر على بعض الأشياء لكن لا يحولها، يعني يؤثر على بدن الإنسان، يؤثر على عقل الإنسان بسحره، يؤثر على عين الإنسان بسحره، لكن لا يستطيع أن يحول شيئا إلى شيء آخر. ولذلك لا يستطيع الساحر مثلا أن يحول التراب إلى ذهب، وإلا ترى أنت السحرة إن لم يكونوا يعني جميعا فجلهم جوعى دائما عراة، وحالتهم بؤس، والعياذ بالله، أكثر السحرة تجدهم من البؤس بمكان، والعياذ بالله. فلو كان الواحد منهم يقدر على شيء من ذلك لحول التراب مثلا إلى ذهب أو نحو ذلك. نعم. قال: لأن الحبال لم تخرج عن حقيقتها بخلاف العصي، فإنها تقلبت حقيقتها وقلبت خرقا للعادة وإظهارا للمعجزة. ولا ينكر أن للسحر تأثيرا في القلوب بالمحبة والبغضاء وإلقاء الشر والتفرقة بين المرء وزوجه ويحول بين المرء وقلبه وإدخال الآلام والأسقام، كل ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة. وعلى هذا الذي قررنا، يعني يقول القرطبي، فالسحر ليس بخرق عادة بل هو أمر عادي يتوصل إليه أو يتوصل إليه بطلبه في الغالب، ولا يقال إن الساحر تنخرق له العادة خلافا لمن قال ذلك من أئمتنا. فالقرطبي رحمه الله بيعترض على حكاية إن الساحر يقال إن هو تخرق له العادة. لا، العادة تخرق للنبي، تخرق للولي، فتكون في حق النبي معجزة وفي حق الولي كرامة. أما في حق الساحر وإن تغير الأمر في الظاهر، لكن ليس هذا من باب خرق العادة له، لكن النووي رحمة الله عليه بيرى أنه ده خرق للعادة، لكن مع التفريق بينه وبين المعجزة وبين الكرامة. فالمعجزة تكون من الأنبياء تحديا وتثبيتا للأقوام، تحديا للمعاندين وتثبيتا للأتباع والمتبعين. والكرامة يكون فيها خرق العادة للولي من باب ماذا؟ التثبيت، ومن باب يعني تثبيته على ما هو عليه. نعم. فيعني ده خلاصة الكلام في هذه المسألة. أما بقى مسألة أنه كيف يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلوات الله وسلامه عليه المعصوم. نعم. فقال الإمام النووي رحمة الله عليه: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته صلوات الله وسلامه عليه. فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة، والمعجزة شاهدة بذلك، كل الدلائل القطعية تشهد بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الوحي. فالله تعالى قال في حقه: وما ينطق عن الهوى، فضلا بقى عن إيش؟ إنه ينطق عن الشياطين والعياذ بالله. نعم. قال: وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، وهو مما يعرض للبشر، فغير بعيد. يعني إنه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بأمر من أمور الدنيا، إنه يؤثر عليه في أمر من أمور الدنيا، إنه كان يرى إنه اغتسل ولا ما اغتسلش، يعني أتى أهله واغتسل ولا ما اغتسلش، ده أمر من أمور الدنيا في الحقيقة مش تشريع، ولذلك وارد أن يحصل في هذا لا مانع. نعم. قال: فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. وقد قيل: إنما كان يتخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ. وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام، فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل: إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد. يعني خلاصة القول في ذلك أن هذا لا يقدح في مقام النبوة، وأن هذا جرى في أمر يتعلق بالطبيعة البشرية وليس بماذا؟ بالوحي والتشريع. ولذلك هذا الأمر المتعلق بالطبيعة البشرية يدل على أنه أمر بعيد عن مسألة التشريع، فالتشريع معصوم من مثل هذا الوهم. من الفوائد اللي ذكرها الإمام النووي رحمة الله عليه في هذا الباب، قال فيه دليل على استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره وحسن الالتجاء إلى الله تعالى. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة قالت أفلا أحرقته فيه دليل على إقرارها على ذلك. أيضا فيه بيان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس كما قال تعالى والله يعصمك من الناس، لأنه الله عز وجل عصمه حتى في الضرر البدني، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما حصل له الإصابة هذه أنزل الله إليه الملكين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يبطل به السحر. وأيضا فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني علامة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب السم. قال باب السم. قال عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، قال فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أرد. قال باب السم. قال عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك على ذاك، قال أو قال علي، قال قالوا ألا نقتلها، قال لا، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب السم. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. وباب السم فيه، أو كلمة السم يعني كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه، فيها ثلاث لغات، يقال سم وسم وسم. ويعني النووي رحمة الله عليه يقول أفصحها الفتح السم. قال عن أنس أن امرأة يهودي، والسم يعني عفانا الله وإياكم هو كل ما يقتل الإنسان، سواء كان في من يعني طعام أو نحوه، فهو كل ما يقتل يسمى سما. فأحيانا يكون السم بشيء مأكول، وده اللي كان غالب في الزمان القديم، كان السم يكون بالمأكولات والمشروبات. أما في زماننا الحالي فصار السم أنواع كثيرة جدا، ولعل منها يعني الحقن وكذا، والأدخنة ونحو ذلك، أدخنة سامة وكذا ونحو ذلك. نعم. قال عن أنس أن امرأة يهودية، قيل هذه المرأة اسمها زينب بنت الحارث، كانت أخت، أو هي أخت لا أخت البطل اللي هو اليهودي المشهور الذي كان اسمه مرحب، الذي قتله علي رضي الله عنه في يوم خيبر. فكانت هذه المرأة عندها غيظ وغل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت خيبر بعد ذلك وكذا، واستسلم من استسلم من اليهود بعد ذلك، فهذه المرأة تظاهرت بأنها صارت يعني في علاقة جيدة مع المسلمين ونحو ذلك، فوجهت دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم برفقة بعض أصحابه على أن يأتوا إليها أو في بيتها وتطعمهم يعني. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوتها، وهذا من باب جواز، وهذا في دليل على جواز تلبية دعوة الكافر ولو كان على طعام مذبوح، ولو كان على يعني ما هو مذبوح. فالله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما لم نكن على يقين أنه ذكر غير الله تعالى عليه. أما إذا لم نعلم شيئا عن ذلك فالأصل في طعامهم الحل، ونحن غير مكلفين أو غير مأمورين بالبحث والسؤال، بحيث مثلا يسأل هو أنت وأنت بتذبح سميت اسم الله عليها ولا سميت اسم الصليب أو اسم مثلا العزير أو نحو ذلك، لا أنت غير مأمور بذلك. والأصل في طعامهم الحل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما لم نعلم يقينا أنهم ذكروا غير الله عز وجل عند الذبح. ولا كذلك مثلا نبحث عن طريقة الذبح، ولا نبحث عن طريقة الذبح كيف ذبح، هل ذبحتموه بصعق بذبح بكذا. الأصل أن طعامهم حل إلا ما علمنا يقينا أنهم فعلوه بغير ذلك، لأن الأصل في اليهود والنصارى أنهم يذبحون. أما إذا علمنا أنه فعل غير ذلك يقينا فهذا الذي نمتنع عنهم. لا يلزم ذلك أيضا، لا يلزم إن أنا أسأل اللحمة دي لحم خنزير ولا لحم كذا إلا إذا علمت يقينا أنه قد يعني يفعل ذلك. أما الأصل إنما طبعا لا ما يمنعش، أنا بقول لا يلزمنا، ما يمنعش إن أنا أتحرى لا بأس. يعني لو قلت ليهودي أو نصراني إياك أن تأتي إلي بلحم خنزير، خلاص يبقى قدم لي اللحم بعد ذلك، يبقى الأصل أن هذا إيش ليس لحم خنزير. أما لو أنك يعني تراه كاذبا أنه يخدع أنه يكذب أمر آخر، لكن من حيث الحكم الشرعي هل نحن مأمورون بالبحث؟ لا. لماذا؟ لأن الأصل بقاء يعني الأمر على ما هو عليه، بقاء الأشياء على ما هي عليه، ودي قاعدة فقهية مرت بينا لو تفتكروا في الـ في الـ في القواعد الفقهية، وهو بقاء الشيء بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان. نعم. فالأصل إن هو ذبيحة هذا الأصل فيها الحل. نعم. قال عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكل منها يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء بالمرأة اليهودية عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أكل منها. وهو صلى الله عليه وسلم ما أكل تفصيل، يعني في رواية فيها تفصيل يعني أكثر، وهي أنه لما صلى الله عليه وسلم كان يحب يعني الذراع أو الكتف، فلما أخذ منها سلم ونهس نهسة جاءه جبريل وأمره أن يعني يتركها، وقال إنها مسمومة، أو في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان قد نهس نهسة يعني يدوبك حتة صغيرة جدا كلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبلعها صلوات الله وسلامه عليهم. لكن هناك من الصحابة الذين كانوا معه من أكل ومات بعدها، وهو بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه. قال فأكل منها فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك. هنا قالت أردت لأقتلك بعد ما بان أنها فعلت ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك وقال إن هذه الشاة أخبرتني أنها مسمومة، وأن هناك صحابي آخر مرض مرضا شديدا جدا بعد ما أكل، مرض مرض شديد جدا ثم مات بعده، وهو بشر بن البراء ابن معرور رضي الله عنه، كان شابا صغيرا يعني. قال ما كان الله ليسلطك على ذاك، يعني لن تستطيعي أن تفعلي ذلك، وهذا فيه دليل على قول الله تعالى والله يعصمك من الناس. قال أو قال علي قالوا ألا نقتلها؟ يعني ألا نقتلها يا رسول الله؟ المرأة هذه لأنها همت بقتلك أو تريد قتلك. قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي أنس رضي الله عنه يقول فلا زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات اللي هي اللحم الحمراء اللي معلقة في أول الحلق يعني. فهذه اللي هم والله أعلم طبيا بيسموها لسان المزمار. فهذه اللهوات أو الحلق أو نحو ذلك يعني. هذه اللهوات أنس يقول فلا زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن السم ترك الأثر في يعني حلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن أنس كان يرى الأثر ده موجود في فم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الصحابة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاوده في كل عام في نفس الوقت الألم من جراء هذا السم، حتى أن بعض أهل العلم يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في هذا الوقت اللي هو من كل عام، يعني مات في هذا الوقت تأثرا بهذه الحمى التي كانت تصيبه من أثر الإيش هذا السم. طيب هنا في هذه الرواية قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. هناك بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها ودفعها إلى البراء وأولياء بشر بن البراء فقتلوها، في بعض الروايات وروايات صحيح فقتلوها. فالجمع بين هذا وذاك يسير، وهو ماذا؟ أي نعم، لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها قصاصا. طيب ما هو، طب اللي يحط سم للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب أليس هذا يكون منقوذ العهد مستحق القتل؟ الجواب نعم، يجب قتله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يترك مثل ذلك لمصالح أو دفع مفاسد أو نحو ذلك، ولعل هذا كان من هذا الباب، زي ما ترك ابن سلول لما تكلم في عرضه ولم يقم عليه الحد وأقام على الثلاثة من المسلم الذين تكلموا. فمن هذا الباب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتلها. فلما مات بشر بن البراء قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بقتل هذه اليهودية. قال باب استحباب رقية المريض. باب استحباب رقية المريض. احنا مش هناخد درس النهاردة، الملخص يعني بطمنكم عشان مش هنطول عليكم يعني ان شاء الله. قال باب استحباب رقية المريض. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. قال باب استحباب رقية المريض. فهذا التبويب ابتداء فيه استحباب أو إطلاق استحباب رقية المريض بأي رقية صحيحة، ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أحد أو إحدى رقى النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى إنسان مسحه بيمينه، مسحه بيمينه. وهذا فيه استحباب، أنك لما تدخل على المريض يعني حط يدك على كتفك إذا نحو ذلك. في هذا ابتداء فيه إشعار بالأنس والمشاركة. المريض الحاجات دي تؤثر فيه جدا. أي إنسان مريض مهما كان كبيرا مهما كان عظيما، لما يدخل حد عليه ويكون كبير أو نحو ذلك خصوصا ويمسح عليه، هذا بيبعث في نفسه نوع من الأنس بأهله وإخوانه وأحبابه وأصحابه، وأن هم عندهم رحمة وشفقة به بحيث أنه يدخل عليه يمسح عليه أو نحو ذلك. وهذا نوع من اللطف والرحمة أيضا من الإنسان إلى أخيه. قال ثم قال، وده المعنى الآخر بقى، يمسح ثم يقول هذا الكلام، وهذا نوع من التبرك، هذا نوع من التبرك، يعني رجاء بركة هذه الكلمات مع المسح، مع المسح على المريض، فيقول أذهب البأس. في بعض الألفاظ اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فهذا الحديث في الحقيقة سبق احنا تكلمنا عنه قبل ذلك، لكن سريعا كده، فيه ابتداء إثبات اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى قلما نتعبد به، ونحن حتى ونحن مرضى، حتى ونحن مرضى قلما نتعبد به، يعني اسم الشافي، يعني هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يتعبد الإنسان به لله سبحانه وتعالى، إيه المانع أن يقعد يقول هذا الدعاء وغيره، يا شافي اشفني، اللهم اشفني بشفائك، داويني بدوائك، ونحو ذلك. أيضا في هذا الحديث تكرير لفظ الشفاء بمشتقاته، أو اشتقاق معنى، اشتقاق المعاني من اسم الشافي بدرجاتها، لإشعار المريض بأن الشفاء قريب. ما انت عمال تكرر قدامه كلمة الإيش، الشفاء بصور مختلفة، اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، 5 مرات تتكرر كلمة الشفاء على سمع الإيش المريض، حاجة تبعث فيه نفس المريض الأمل أنه يا ربنا يشفيه ويعفيه وكذا. والشرع سبق الأطباء في ذلك، فالأطباء يقولون أنه العامل النفسي للمريض أعظم من العامل الإيش الحسي، أعظم من العامل الحسي. كم من مريض ربما يكون في الفراش نائما لا يقدر على الحركة، عندما تنصلح نفسه تجد فيه نشاطا لم يكن قبل هذا ربما بلحظة واحدة، ربما بلحظة واحدة، مثلا أنه يزف إليه مثلا خبر شيء هو بيحبه مستنيه نحو ذلك، أن يزور إنسان هو مثلا كان يرجو زيارته ونحو ذلك، تجد بعض المرضى يقول ده أنا خلاص أنا يعني إيه ده أنا لعاية راح مني وشفتك خفيت ونحو ذلك. وفي حقيقة بعض المرضى يقوم يتحرك، وهو كان قبل ما فيش دقايق فعلا حقيقة ما هوش قادر يقوم ولا يتحرك. ولذلك العامل النفسي ده مهم جدا في كل شيء، ويعني من الأدلة على أهمية العامل النفسي، وده اللي دايما الشيطان بيلعب عليه، انه يضغط عليه الشيطان. الشيطان جل عمله على الايه، على النفوس ولا الأبدان؟ على النفوس، على الضغط النفسي، انه هو شغال على القلب على طول على طول على طول، وده العامل، وده الضغط النفسي، يقعد يخوفه بالفقر ويخوفه بالمرض ويخوفه بكل الأضرار اللي تصيبه في هذه الحياة الدنيا. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، سبحان الله. وذلك لما إنسان نفسه يعني تجد معاني طيبة بتنصلح. علشان كده من الأمثلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها يوما، قالت يا رسول الله هل وجدت من قومك يوما أشد عليك من يوم أحد؟ أنت في يوم مر بك أشد مع قومك أشد من يوم أحد، اللي هو كسرت فيه شجت رأسه ودخل المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته وكاد أن يقتل وقتل 70 رجلا من أصحابه وكذا وكذا، ربما فعلا التصور عند أي حد فينا ده أشد يوم زي ما عائشة تصورت. فقال يا عائشة إنك إنما كان أشد ما كان علي يوم ذهبت إلى بني عبد يليل في الطائف. فحكى لها بقى اللي حصل له في الطائف. في الطائف النبي صلى الله عليه وسلم بدنيا أصيب بإيه؟ ده هو يدوبك في بدنيا لما حذفوه بالطوب بس العيال الصغيرين والمجانين وهو إيه؟ طالع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مش بيتكلم على مسألة الحذف بالطوب وإلا إصابته يوم أحد إيش؟ أشد. إنما يتكلم عن التكذيب الرهيب جدا اللي كان في الناس دول، الإصرار الفظيع لدرجة إن ولا واحد منهم إيش؟ آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقولوا له ألم يجعل الله غيرك؟ ألم يجعل نبيا ولا رسولا إلا أنت؟ ونحو ذلك. فالغرض المقصود إن العامل النفسي خطير جدا، علشان كده الشيطان يضغط عليه دايما وفي كل المجالات، في كل المجالات. يعني لا تقول ان انا مثلا ده انا راجل كويس وعندي مش عارف ايمان وعندي كذا ونحو ذلك، لا ابدا. لو لم تغلق الابواب على الشيطان يفتحها. يعني على سبيل المثال مثلا العلماء والدعاء والافاضل في الدين ونحو ذلك، يقوم يجي له في اوقات يقول له خل الناس فسدت كده، انت تعب نفسك على الفاضي. انا شايف ان انت تعمل ايه، اقعد الف كتب، الناس هتستفيد منك. انما العالم التانية دي انت بتروح وتعب قلبك ومش عارف ايه، والثمرة بتاعتهم ما فيش. يا راجل ريح دماغك من الكلام ده، انت اقعد الف كتب وهتطلع انتاج عالي جدا للمسلمين وكذا وكذا، مثلا اعمل كذا واترك كذا ونحو ذلك. طب الرد الصحيح هنا بقى، طب وايه المانع ان انا اعمل كده واعمل ايه؟ واعمل كده الف كتب وفي نفس الوقت استمر في الايش؟ في الدعوة وكذا ونحو ذلك. انت المشكلة الفلانية احسن حل انك تقاطع الناس دول وخلاص وتمنع اذى دايما منهم، اذى على طول اطعهم خالص الناس دول. وانه في باب تاني من خلال الشيء ده باب خير كبير جدا هو عايز يقفله مثلا، وهكذا. فالغرض المقصود عمله أو جل عمل الشيطان بيبقى على النفوس إن لم يكن كل عمل الشيطان. ولذلك سماه الله عز وجل الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. نعم. فهذا الحديث يعني فيه يعني هذه الأدعية وأنها بإذن الله يعني نافعة. نعم. ثم قال باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. باب رقية المريض بالمعوذات. والمعوذات يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والنفث، النفث نفخ لطيف على خلاف بين العلماء، يخرج معه يعني شيء من الريق أو لا يخرج، أو لا يخرج. فبعض العلماء يقولون هو نفث مع نفخ لطيف، بحيث أنه هذا النفخ أو هذا النفث يراد منه مع التعوذ هذا النفث يصل إلى بدن المقروء عليه أو يصل إلى يعني الجزء المقروء عليه أو نحو ذلك. يعني وليكن الإنسان يعوذ نفسه حتى، ولذلك كان مسلم يقرأ المعوذات ثم ينفث، ويقرأ ثم ينفث، ثم بعد ذلك يفعل مسح. بعض العلماء يقولون نفخ لطيف معه شيء من الريق، انه يطلع معه شيء من الريق، والله اعلم. فكلاهما يعني محتمل. كان اذا اشتكى، قالت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه. اشتد وجعه صلى الله عليه وسلم ما هوش قادر يقرأ، كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. فهذا الحديث فيه استحباب الرقية بالأذكار والقرآن، وأن أفضل الرقية هو يعني المعوذتين، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتملت عليه من لله سبحانه وتعالى بالالتجاء، وإلا التعوذ هو ماذا؟ الالتجاء والاعتصام. فالمريض يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يجعل له ملتجأ ومعتصما، وأن يكون الله عز وجل هو عاصمه وهو حافظه ونحو ذلك. ولذلك كانت المعوذات من أفضل ذلك. هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.